الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله أول فليس قبله شيء وآخر فليس بعده شيء وظاهر فليس فوقه شيء وباطن فليس دونه شيء وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. صفات سيدنا إسماعيل. سيدنا إسماعيل ورد في حقه كلام في القرآن الكريم لم يرد في حق أي نبي، مع أنه في المرتبة وفي المنزلة هناك من هو أفضل منه كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبوه نفسه، ولكن إنه فضل الله يؤتيه من يشاء. صفات سيدنا إسماعيل. قال رب العزة سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل، أي في القرآن، إسماعيل وسيرته، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إنه كان صادق الوعد، هذه الصفة الأولى، صادق الوعد. كل الأنبياء صادقون في وعدهم، كل الأنبياء، ما في نبي وعد فأخلف، كل الأنبياء صادقين في وعدهم، ما أخلفوا وعدا. لماذا ذكر إسماعيل بهذه الصفة بالذات؟ إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، صادق الوعد على العموم، الوعد مع الله صدق فيه، والوعد مع الناس صدق فيه. وأعظم صورة من صور صدق الوعد أنه لما وعد أباه في الله صدق: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا وعد فوفى به. لم يبتلى نبي من الأنبياء كلهم بمثل هذا البلاء. في أنبياء ابتلوا بالذبح والقتل مثل يحيى عليه الصلاة والسلام وأبوه زكريا عليه الصلاة والسلام وغيرهما، ولكن ما هناك نبي ابتلي بأن يذبحه أبوه فيقبل ويسلم ويوافق محتسبا مرضيا ربه سبحانه وتعالى ويقول: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لذلك فعلا حق له أن يذكر بهذه الصفة دون سائر الأنبياء، مع أنه يشاركه كل الأنبياء في هذه الصفة. كل الأنبياء صادقين في وعودهم مع من وعدوه، لكن إسماعيل عليه الصلاة والسلام ده وعد من نوع معين، فيش وعد بالشكل ده أصلا. أبوه يقول له هذبحك ويقول له ستجدني إن توعد وتوفي. أيوة وفى. فلما أسلم، ده التوفية هبة، وتله للجبين، وفى. فضل إيه ثاني؟ اذبح. سبحان ربي العظيم، فعلا كان جديرا. صدق الوعد صار خلقا في نسل إسماعيل وانت نازل. نسأل الله أن يجعلنا منهم نسل إسماعيل، لأن أبوهم أتى بهذه المنزلة، صدق في وعده مع الله وعد شديد جدا ومع أبيه. في نسل إسماعيل جاء من كان صادق الوعد، صحيح مش زي إسماعيل لكنه أبوه من؟ جده من؟ إنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، انظروا إلى صدق الوعد. روى أبو داود بسند فيه ضعف عن عبد الله بن أبي الحسمة قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بيعة قبل أن يبعث، فبقي له شيء فوعدني أو فوعدته أن يأتيني في مكان كذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونسيت، حتى جئته بعد ثلاث فوجدته، فقال: لقد شققت علي، أنا هنا منذ ثلاث، منتظرك منذ ثلاث أيام وأنا منتظرك. ده رسول الله قبل أن يبعث، وهو من نسل من؟ هو من نسل إسماعيل. إسماعيل. وكذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من صدق في وعده وهو على الشرك. كان مين بقى؟ أبو العاص زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان على الشرك، على الشرك، ووقع في الأسر في يوم بدر، والرسول عليه السلام فداه بقلادة أرسلت له من السيدة زينب، كانت أهديت لها من أمها خديجة رضي الله عنهما. فالمهم فداه النبي صلى الله عليه وسلم بعد استشارة الصحابة، ووعده أو يعني أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ووعدا إني يرسل، يعني يرسل له زينب زوجته وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرجع مكة يبعث هذا، لا تبقى زينب في الشرك ولا تبقى زينب مع أبي العاص. فوفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أبو العاص أسلم وحسن إسلامه، يقول: حدثني فصدقني الله، ووعدني فوفى. لأن الرسول قال الجمل دي كان في مناسبة أن سيدنا علي خطب بنت أبي جهل، فالرسول بيثني على أبي العاص أيام الشرك، فقال الكلام ده لأن دول أصهاره، أصهاره. سيدنا علي عنده السيدة فاطمة، وأبو العاص كان عنده السيدة زينب، فبيقول بيثني على أبي العاص ووفائه بالوعد. يقول: حدثني فصدقني ووعدني فوفى، وإني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت عدو الله، بنت رسول الله وبنت عدو الله اللي هو أبو جهل. ده يعني رفض الرسول زواج، عشان الناس كانت بتدندن حول الموضوع ده، رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج سيدنا علي من بنت أبي جهل، مش عشان التعدد كما يفهم المرضى والمخبولون، مرضى والمخبولون اللي بينقوا حاجات كده على هواهم، مفيش كلام ده. لم يرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم التعدد، ولكن رفض الجمع بين فاطمة لأنها بنت رسول الله، وبين بنت أبي جهل المسلمة المؤمنة لأنها بنت عدو الله. تروح أي بنت تاني تجتمع مع أي حد تاني ماشي، إنما مش مع بنت رسول الله. الشاهد أن الرسول أثنى على أبي العاص وقال: حدثني فأوفى فصدقني ووعدني فأوحى، وهو على الشرك. أبو العاص من نسل من؟ من نسل إسماعيل. على كل بقول لك الأدلة دي ليه؟ علشان تفهم أن المؤسس للوفاء بالوعد على مستوى البشرية هو إسماعيل. في قبليه؟ أيوه في قبليه، بل إنه جاء بوفاء بوعد غير مسبوق أصلا، وعده هذا غير مسبوق، ما وعد أحد بمثل ما وعد سيدنا إسماعيل. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ما وعد وعدا إلا وفى به، والوعود اللي وعدها ولم يوفي بها فمات، وفى بها الصديق. خذ هذا المثال عند البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله، يقول: قال لي يا رسول الله: لو قد جاءنا مال البحرين لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك، هكذا وهكذا وهكذا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم، ده جابر اللي بيقول، وجاء مال البحرين، فقال أبو بكر الصديق: من كان له عند رسول الله عدة، عدة يعني وعد الرسول، أي حد الرسول وعده بوعد يجي لي أنا هوفي به، من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتيني. فجئته أي جابر بن عبد الله، فقلت يا أمير المؤمنين، وعدني رسول الله لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال له الصديق: احثه، احثه يعني ايه؟ خذ اغرف غرفة منهم من مال البحرين ده، طبعا مال دراهم ودنانير وكده يعني، احثه. فقام واخد واحد، عدها، عد اللي في ايدك في ايدك الاثنين، عددتها فاذا هي 500. هو قال له 3 مرات، فاعطاني 1500. الله، مين بقى ده؟ ابو بكر الصديق بيوفي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي مات ولم يوفي. كل دول مين؟ كل دول نسل اسماعيل. بقول لك الامثله دي كلها ليه؟ لان مش عيب في سيدنا اسحاق، لا مش عيب في سيدنا اسحاق، سيدنا اسحاق نبي عظيم جدا، بس تعالى بقى نقي في نسل اسحاق نماذج زي دي، شوف لي نماذج مثل هؤلاء واحفاده، احفاد برضه هذا لا يعيب سيدنا اسحاق في شيء، احفادهم موجودين هم، شوف وعودهم بيعملوا فيها ايه مع المسلمين وغير المسلمين. انه كان صادق الوعد، صادق الوعد، وبمفهوم المخالفة انه كان صادق الوعد، يبقى من كان كاذب الوعد طبعا صفة مذمومة، والقرآن قال كده: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى في اللي بيخلفهم في وعهدهم ووعدهم، عهدهم ووعدهم: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، أي المنافقون، والمنافقون فريق من المسلمين، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. احذر يا عبد الله أن تكون من هؤلاء. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. كم بقى من ممثل وإنسان يدعي الصلاح ويدعي أنه هيعمل ويعمل ويعد الناس ويعد الناس ويعد الناس ولا شيء من هذا. إذن ده مش تبع إسماعيل أصلا. أول صفة فيه إنه كان صادق الوعد. طب كل الأنبياء اللي قبل سيدنا إسماعيل، إبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام صادق الوعد، صادق الوعد، أخوه إسحاق اللي أصغر منه صادق كله، لكن وعد إسماعيل لا مثيل له صلوات الله وسلامه عليه. الصفة الثانية: وكان رسول النبي، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. لفتة جميلة قوي لفتنا إليها ابن كثير عليه رحمة الله، قال دي فيها إشارة إلى فضيلة إسماعيل على إسحاق. ليه؟ قال لأن إسحاق ذكر بالنبوة فقط، وذكر إسماعيل بالنبوة والرسالة، لأن رب العالمين قال عن إسحاق: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، نبيا. وعند إسماعيل كان رسول النبي، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. رسولا إلى من؟ وإيه هي رسالته؟ والكتاب اللي كان معاه إيه؟ والمنهج اللي كان معاه إيه؟ القرآن ما شرحش ولا فصل. طب رسولا إلى من؟ ومعلوم إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول عالمي، وكل الأنبياء والرسل قبله إقليميون لهم قوم محددين، أما الرسول العالمي هو نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى كان سيدنا إسماعيل رسولا إلى من؟ شيء طبيعي، رسولا إلى جرهم، القبيلة اللي أول ما فتح عينيه على بشر وجدهم، أول ما بلغ وبدأ يلعب ويجري حوالين الكعبة والمنطقة دي شاف جرهم، جرهم معها حولها عماليق وأهل اليمن، دي المنطقة بتاعته، لانه ما راح شمال ولا يمين، لا نزل مصر ولا هنا ولا هنا، دي منطقته. يبقى رسولا الى من؟ اول ناس جرهم، والقبائل المحيطة بيها، لأنه هو نشأ في البيئة دي. رسولا نبيا، نبيا يعني ايه؟ يبلغهم عن الله. طب معاه منهج؟ معاه منهج. ايه اللي معاه؟ منهج ابيه ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لانه نشا ابوه نبي ورسول. طب معاه ايه سيدنا ابراهيم؟ معاه الصحف، معاه كتب هي الصحف، ومعاه طبعا دعوه بيدعو الناس اليها، يدعو الناس الى التوحيد وابطال الشرك والقضاء على الشرك والشركيات، ويأمرهم بالصلاة والزكاة زي ما هتيجي في الصفة الثالثة. هي دي دعوة سيدنا إبراهيم، وطهارة النفوس وطهارة المكان من الشرك والدنس، واوا هي دي الدعوة. وكان رسولا نبيا، هو ده المنهج. خلطته بأبيه إبراهيم أخذ منه الكثير والكثير وبلغه صلوات الله وسلامه عليه. وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة. كان يأمر أهله، بس هو اللي بيأمر أهله، كل الأنبياء بتأمر أهلها بالصلاة، بس كان يأمر أهله. من أهله بقى؟ أهله القوم اللي بعث فيه. ما أمه ماتت، أمه ماتت، ومن القوم بقى؟ من أهله؟ القوم اللي هو عايش فيه، القوم، أزواجه وأهل أزواجه، ها؟ أخواله؟ لا، أخواله مش موجودين. أعمامه؟ ملوش أعمام في المنطقة. مال مين؟ يبقى زوجاته وأهل زوجاته والقوم اللي هو إيه نشأ في وسطهم وصاهر منهم، دول بيأمرهم بإيه؟ بالصلاة والزكاة. الله أكبر. ليه برضو التركيز على دي؟ وسيدنا إسحاق ما كانش بيأمر أهله بالصلاة والزكاة؟ بيأمرهم، بس صار الأمر بالصلاة والزكاة في نسل إسماعيل ليوم الدين، في أمة أمرت بصلاة وزكاة مثل أمتنا وقامت بها مثل أمتنا. لا والله، ولله الحمد والمن. هل سيدنا إسحاق ما كانش بيصلي؟ بيصلي، بيصلي الصلاة بتاعتنا دي. أيوه بيصلي الصلاة بتاعتنا دي. ومن هم بيصلوش الصلاة ليه؟ لا اليهود ولا النصارى صلوا الصلاة إسماعيل إسحاق ليه؟ صلوا الصلاة إسحاق ليه؟ شوف صلاة اليهود اللي هم تبع، اللي احنا بقولوا احنا تبع إسحاق، هم مش تبع حد، هم تبع إبليس، هم تبع إبليس، مش تبع إسحاق ولا تبع أي حق ولا تبع أي نبي أصلا. فين صلاتهم؟ إسماعيل اللي هو الأكبر من إسحاق بيؤمر أهله بالصلاة والزكاة. أي صلاة؟ هي الصلاة الحنيفية دي، القيام والركوع والسجود، هذه الصلاة. ممكن ما يكونش خمس أوقات مثلا بنفس الترتيب اللي هو موجود عندنا، لكن في صلاة وفي زكاة يأمر أهله. ولذلك شوف، ظل هذا في نسله وذريته. يأتي رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو ابن من؟ ابن إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه، يأمر الناس ويأمر أهله، يأمر أهله ويأمر الناس ليأمر الناس، يعني يأمر أهله وأنذر عشيرتك الأقربين، ويأمر الناس ليأمر الناس بالصلاة والزكاة. تعال بقى على أحفاد سيدنا إسحاق، ده يعيب سيدنا إسحاق؟ لا، بس أنا عاوز أقول لك، شوف هذه الفضيلة العظيمة ونسل سيدنا إسماعيل فيه إيه؟ فيه إيه؟ يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن أولا، يقول رب العزة سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصلاة بالذات، يقول بقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما روى أبو داود وغيره: مروا أولادكم بالصلاة، بناء على مين؟ بناء على أمر رسول الله. سبقه في ذلك من؟ سبقه في ذلك كل الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم أبوه إسماعيل. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربهم عليهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ويقول صلى في باب الأهل يعني صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، فصلى صلاة طبعا إيه؟ قيام، مش فريضة. قام من الليل فصلى، فأيقظ امرأته، فأيقظ امرأته، فإن أبت رش الماء في وجهها. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى رشت الماء في وجهه. الله أكبر. شوف رش الماء، مش رش الماء يا عداوة، شوف المصدر الفرعوني المصري القبيح، أي مية؟ أي مية نرشها عادة ورسول لك رش تفرفش زوجها زوجها يفرفش وقوم صلاه صلاة إيدي صلاة ليل مش فريضة صلاة ليل ها وأمر أهلك بالصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل امرأته فصليا من الليل صحاها وأبو صلى فصليا من الليل ركعتين ركعتين كانوا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات من الذاكرين الله. من اللي أسس كل ده في هذه الأمة في هذه الأمة؟ إنه سيدنا إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الصفة الرابعة كان عند ربه مرضيا. مرضيا نعم مرضيا دي اسم مفعول يعني رضي الله عنه رضا ما بعده رضا. رضي الله عنه باستقامة أقواله وأفعاله، رضي الله عنه لنبوته ورسالته، رضي الله عنه ومن أمرات رضا الله عنه أن جعل الشريعة الخاتمة والرسول الخاتم في نسله. كما في إسماعيل إسحاق لا، جعل الله الشريعة الخاتمة الناسخة الشاملة العامة على يد الرسول العام صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل. هذا كله من أمرات الرضا. إذا كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أما الصفة الخامسة فهي في السنة، أول من نطق بالعربية المبينة الفصيحة. ألا ثم هو أول ما تعلم العربية، العربية موجودة أصلا، لكن لا لا. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن 14 سنة. الله أكبر. فتق لسانه يعني شق لسانه يعني نطق. هو تعلم العربية اللي هي العربية اللي هي تنتسب أو ترد إلى يعرب ابن قحطان، عربية مش مبينة زي عربية إسماعيل. هي لغة عربية تعلم منهم العربية بس مش العربية المبينة. فوهبه الله سبحانه وتعالى هذه المنة زي ما الرسول قال كده، حديث رواه سيدنا علي والرسول قال فيه كده، أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. إسماعيل والعربية دي هي التي نزل بها القرآن، مش عربية يعرب يعرب ابن قحطان، لا عربية إسماعيل. ليه؟ مبينة وكل الناس يفهموها، كل العرب يفهموها وفيها كده يعني حسن أداء. لأن ممكن تسمع لهجات عربية هي لهجات عربية لكن كأنها طلاسم كأنها طلاسم، أما عربية إسماعيل فهي مبينة. فهذا من نعمة الله عليه. أول طبعا طب هو تعلمها فين؟ دي لم تعلم، دي منحة من الله وهبة من الله. هو في وسط عرب اللي هم جرهم والمجموعة اللي معاه خلاص عرف وبيتكلم زيهم عربي، لكن لا أعوذان عربية بقى تورث بعد إسماعيل ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم واللي حواليه عشان هينزل القرآن بها بقى، ده كله في تقدير الله وعلم الله سبحانه وتعالى. فلابد من عربية إيه مبينة ويبقى فيه تمهيد وفرش وأرضية كده للقرآن بقى. فأول من نطق بها سيدنا إسماعيل، جابها منين؟ من عند الله، ما تعلمهاش. يبقى هو تعلم منهم العربية غير الفصيحة، أما المبينة فهي منحة من الله لسيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الصفة السادسة لسيدنا إسماعيل حسن الرماية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. عند البخاري وغيره من حديث سلمة ابن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نفر من أسلم ينتضلون فقال ارموا بني إسماعيل إن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. فأمسك بعض القوم فقال: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: يا رسول الله، كيف نرمي وأنت معهم؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم، ارموا وأنا معكم كلكم. هكذا يزكي النبي صلى الله عليه وسلم. إن أباكم، كما في القرآن، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. ليه سيدنا النبي جاب سيدنا إسماعيل جاب سيدنا إبراهيم ليه؟ القرآن هكذا يقول: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وهو فعلا أبونا. نما هنا لما الرسول بيقول لهم ارموا، إن بني إسماعيل إن أباكم كان راميا، وقال بني إسماعيل، لما قول بني إبراهيم وهم فعلا من بني إبراهيم، بس ليه بني إسماعيل؟ إن أباكم كان راميا. ذكرنا أن سيدنا زكريا كان نجارا، وسيدنا داود كان حدادا، تبو سيدنا إسماعيل كان صيادا، وانت إيه؟ ما عرفش بقى. انت بيه، انت بيه، والبيه لا ينفع على حداد ولا نجار ولا صيّر، بيه بقى بيه. تخيل، تخيل مهن نجار حدادة وصيد، ايوه مهن انبياء. فضلا عن ذلك كلهم قادة ورؤساء وامراء، قادة ورؤساء وامراء، ده دي حاجة بقى، دي الأساس. إنما الحرف اللي بيتكسبوا منها. ونسترجع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير ما أكل الإنسان أكله من عمل اليد، عمل يدك أحسن لقمة تأكلها من عمل يدك. ومش لازم برضه يكون عمل يدوي يعني كده باليد، لا، حرفة طيبة، حرفة حلال، حرفة فيها مرضاه لله ولرسول، بس ايا كانت بقى، نظريه، شغل المخ مثلا، مش لازم تكون ايد، يعني الايد واحد كل شغله خبره، خبره حاجات في الدماغ وكده، ما بيعملش حاجه بايده خالص، لكن بياكل من هذا برضه يبقى اعتبر ايه؟ من عمل اليد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الخصله ديت اللي هي الصفه بتاع سيدنا اسماعيل، مر على نفر من اسلم، اسلم دول جماعه من الانصار، فلقاهم بينتظروا يعني عمالين يسبقوا بعض في التنشيل، حاطين حاجه وبينشلوا عليها، وطبعا معاهم النبال والسهام بتاعتهم وبينشلوا. طب اعجبه الوضع، لانه الف حديث ثاني: الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي، قال كده في قوله تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، التنشين والرمي ده قوة، ولما تجيده يبقى دي قمة القوة، لأنه مهما كان التسليح وما فيهوش جودة في التنشين يبقى فاشل، فاشل، هترمي في الصحراء، هترمي في المية، هترمي أي كلام مش هتصيب الهدف، يبقى ما عملتش حاجة. فهنا لما رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيرموا قال لهم ارموا، شجعهم وفكرهم بمين بقى؟ قال لهم يا بني إسماعيل، مع إنهم الحديث بيقول نفر من أسلم، أسلم قبيلة اسمها أسلم، ردهم لسيدنا إسماعيل. شوف الربط، شوف الرسول بيربطنا بين أصلا ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم أي إسماعيل كان راميا، وارموا وأنا مع بني فلان. هو قال أنا مع بني فلان، هو أحد الفريقين، يعني أحد الفريقين، لما قال أنا مع الفريق الفلاني، أم الفريق اللي هو مش معاه بطل يرمي. طب هو في فريق ينفع يعني يرمي من نفسه؟ هو لازم يبقى في تنافس. فتوقف، قال له توقفت ليه؟ قال له هنرمي ازاي وانت مع الفريق ده؟ ينفع نغلب الفريق اللي انت معاه؟ يبقى أكيد الفريق اللي انت معاه سيغلب. لاحظ دي جيدا، واربطها بغزوة أحد، لما يطلع واحد أحمق له فاهم في سيرة النبي ولا فاهم في أي حاجة، وأقول لك المسلمين اتهزموا في أحد، أقول لك المسلمين ما هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا في أحد ولا في غير أحد. إذا كان الفريق، ودي محبة مش قتال، ده التنشين ده والتنفس في التنشين محبة محبة. لما الرسول قال أنا مع بني فلان الفريق الثاني قال لا مش هنرمي. ليه؟ قال معقول أكيد طالما اللي أنت معهم يبقى هيغلبوا، يبقى أكيد المنافسة مش حلوة، المنافسة مش عادلة يا رسول الله، ما تبقاش معاهم. فإذا بالرسول الله طب أذكى الناس طبعا أذكى الخلق قال ارموا وأنا معكم كلكم، لا مع دول أنا مع الفريقين، وارموا بقى يلا. هل ثم كانوا لهم خلاص برحت؟ لا، استمروا استمروا. اربط بقى ده بين كله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، بيربطنا ليه بسيدنا إسماعيل؟ ليه ليه ربطنا بسيدنا إسماعيل؟ سيدنا إسماعيل كان راميا، كان راميا آه. الرامي ده اللي بيحسنه سيدنا إسماعيل ويجيده هو ده أكل عيش، هو ده أكل عيش سيدنا إسماعيل. ما هي مكة ما تنفعش، ما يعرفش لا يعمل فيها ورش ولا يعمل محلات تجارية وبتاع، ما كانش فيه بقى الناس بالكثافة دي، يبيع لمين ويشتري من مين كده. وربنا أنعم عليه بالنعمة دي، نعمة الرمي. كان عنده إيه؟ في بعض الروايات إن كان عنده غنم، أيا كان حتى لو كان غنم كان ما يخرج بغنمه إلا ومعه النبل بتاعه، النبل بتاعه معه. المرات اللي هنذكرها بعد كده في عيش سيدنا إسماعيل، سيدنا إبراهيم جه كذا مرة في الحديث وخاطب زوجاته، كل ما يسأل واحدة يقولها أين إسماعيل؟ تقول خرج يبتغي لنا. الزوجة الأولانية قالت كده والزوجة الثانية قالت كده، خرج يبتغي لنا، يعني ياخد عدة الصيف ويخرج يعمل ايه؟ يصطاد ويجي. وسألهم برضو ما طعامكم؟ قالوا اللحم. طب هجيبوا من ايه؟ هم الصيف. ما شربكم؟ قالوا الماء. فدعا لهم بالبركة في اللحم والماء. ده انا عاوز اوصله لك، ادي حرف الانبياء. سيدنا اسماعيل كان صيادا، صيادا يصيد الحلال، يصيد ما يحل اكله، مش يصيد عشان يعني يؤكد ان هو بيعرف يصطاد ويرمي الحاجه، لا طبعا لا، هذا عبث وحرام، يصيد ما يريد اكله صلوات الله وسلامه. وكان راميا. وليه برضه كان راميا؟ وليه الرسول اكد على الجزئيه دي؟ لان الرمي كما قال في الحديث الاخر، شوف بقى اربط ده كله، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بدين خاتم، وسيدنا اسماعيل مؤسس الرمي، وكله بيرمي، والرمي هو القوه، هي دي امه الاسلام. امه الاسلام دي احفاد اسماعيل رمى، احفاد اسماعيل مجاهدون، احفاد اسماعيل مدربون. الكلام ده كله فين بقى ان شاء الله؟ مش موجود، مش موجود. الرمي عند اللي بينسبوا الى اسحاق، تعليم الرمايه صح عند اليهود، كل فنون القتال الصح من الصغر عند اليهود، عندهم كل شيء يتعلق بالقتال وكل شيء يتعلق بالمنازلات من الصغر، رجال ونساء، رجال ونساء. احنا عندنا بقى ايه؟ اعمل صواريخ، اعمل مش عارف ايه، وفرقع في الهواء، نشن على حاجة؟ لا. اصاب حاجة؟ لا. صاروخ وفرقع وفلوس وتطير. وشوف بقى اللي بيه في الافراح بتاع الحاجات المضيئة دي، انا ما اعرفش الطلقة بكام، بشوف انت اكيد تعرف، شوف الطلقة بكام، طلع شوية خبز وشوية انوار، ايه يا عم بتعمل ده؟ هي دي بقى رمي احفاد اسماعيل؟ ما اعتقدش ابدا اليهود يعملوا كده ابدا ابدا، الشعوب المتخلفه تعمل، انما دول لا، دول الطلقه عندهم بفلوس والرمي عندهم بفلوس وبهدف، اللي هم احفاد من؟ مش احفاد حد، احفاد القرده، لا احفاد اسحاق ولا احفاد اسماعيل، احفاد القرده. بس شوف لما كل احفاد القرده بيعملوا كده واحنا احفاد اسماعيل ارموا، فان اباكم كان راميا، هنرمي، هنرمي فلوسنا في الهواء، ارمي الفلوس في الهواء يا جدع، طير، اعمل صواريخ، اضرب طلقات، ها بنزف العزال نضرب طلقات ونزف العروسه نضرب طلقات، واضرب اضرب ومجامله. وجه في الفرح وكان قاعد زي خيبتها، ما عملش حاجه خالص، اما فلان كان موجود الدنيا، ها والثاني والثالث والرابع الى الله المشتكى. هنقول سيره بعيدة كل البعد عن واقع المسلمين. ليه يا أخوانا؟ ليه؟ ليه؟ ليه الرسول بيقول لهم كده؟ وش معنى إسماعيل بس؟ ليه ليه سيدنا اسماعيل؟ ايوه، وليه بيتك على جيل؟ ولما قالوا له مش هنرمي طالما انت مع فريق شجعنا كلنا، قال هشجعكم كلكم، ارموا وانا معكم كلكم. هي دي يا اخوانا، هي دي سيره هؤلاء. سيدنا اسماعيل هذه صفاته، اما عيشه حدث ولا حرج، منتهى البساطه، منتهى التواضع، كل اللي عنده صيد. يعني ايه؟ يعني رزقه يوم بيوم، ما هو اللي هيصيده ما عندوش ثلاجات يحطوا فيها، عندوش ثلاجات يحطوا فيها، رزقه يوم بيوم. هو ده سيدنا اسماعيل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق علينا. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحبس الموحدين يا أكرم الأكرمين. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقيم الصلاة.